على كافة لا يجزئ لها تكون بحجة. الشيطان يقولون لا يمكن أن الشيطان يتنكر من إدخال القرآن من الإدخال في القرآن ما ليس منه. كيف الرب سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي ويقرأ القرآن وهي تلك الغرام في العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يمكن. بل الله سبحانه وتعالى حسن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله وحضر القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه كما في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلمة غير مسلمة صحتها وأنها لا تصح. هذا هو قول كثيرين من العلم إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها بل والبعض منهم صحيحها كما صحى الشارح رحمه الله هاهنا وخلافها أمر ولكن الذي ينهر أقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية. فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن منها أن شخصا أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكررة كقصة موسى فهي تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك. فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن والبقية لا دعوة تحتها لا دعوة إليه. كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك. فبلغ بعض الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن انظر يا حفظ الله دعا أن بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن. قال نعم. ملغ ملاك قال أيها الملك إنه مكرر وهذا المكرر ينبغي حفظه والاكتفاء الأول لأنه مترنم لما سيحفظ. قال الملك إذا أنا أريد أن أختصرك لأنك مكرر في تجون هنتين تكتب وفي تعيون هنتين يكتب واحدة إلى تجنين هنتين يكتب واحدة إلى تجنين هنتين يكتب واحدة إلى تخصية جنبيلة كون يكتب واحدة أعطونا يكتب يكتب الله بأنه مكرر من يجيب مكرر هذا مكتب الله هنا ولا هذا كله لا يمكن أن أحد يجيب لي أو يدخل أو يدخل أو يدخل أو يدخل أو يدخل فلا يجب أن يغيره أن رجلا شابا غريبا متعلما حبيبا دخل على المأمون فأعجب المأمون ورفه وأعجبه من حسن من تكل وتعلم قال نعم هل أنا تسلم وتسلم الدين مثاله خير لك أجع ثم أوليك أن المؤمن المسلمين. قال أمير المسلمين لا أبدي عن ديني بدينا. قال له الخطاب فلما جاء العام القادم استأذن على المؤمن ودخل فقال السلام عليك يا أمير المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنا بريء من كل دين وخالف من دين الإسلام. عرف المؤمن قال يا خالد ألم تكن جئتنا في الآن الماضي؟ قال ألم

وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. ولم يقل بهود ولا، لأن الآية ليست لإنتماء ملائكة الله العبادة والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موجود. فخالق الآية أتى إلى هذا من ألف ومئة سنة قبلهم قبل. كذلك الآلات الجديدة أتى إلى القرآن نجري في قوله تعالى والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنابع ومنها تأكلون. كيف في بيان امتنان النعم التي يسمى الله بها على عباده ما يأكلون ويأكلون ويحملون أبطالهم من بلد إلى بلد ثم ساروا الخيل والجبال والحمير لتركبوها وزينة ثم قالوا ويحملون أبطالهم يعني يخلق منها لما مما تتركبونه بالمستقبل ما لا تعلمون. ياكل ويخلق ما لا تعلمون. جاءت في سياق ذكر الابل والخيل وآلة الركوب. وآلة الركوب وآلة التي تنتقل من ابها من بلد الى بلد. قال ويخلق ما لا تعلمون. كل هذا يدل على كمال وجود الله وعلم الله سبحانه وتعالى ويدل على عظمة القرآن. وما من علم أبدا إلا ولا بد أن القرآن يشير إليه. لكن علمه من علمه وجهله من جهله. حتى قال ابن عباس والله لو ضاع عقال بعيد لوجدت حكمه في القرآن. فكل مع هذا يقال ان القران كذا او كذا او دخل او ابدا لا يمكن انه يغير ولا يبدل. ثم هذا المبالغ الان 1400 سنه تقريبا مع كثره خصومه وكثره ادائه وكثره ايضا من يناوئه ومع هذا ما استفادوا ابدا. لو حاولوا وعملوا وطلعوا الشغل والنقائص وجابوا الولع لا بد انها تتكسر. ولا بد ان المسلمين يعرفون هذا ويحملون كذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان غيره لدخل من اقرب كتابا من جليل مؤلفين هذا عن كم لم اعرف كل المسلمين والمخطوط او المطبوع او المطبوعه الثانيه هذا يريد ولا يندس ولا يغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يؤخر. اما القران والقصة المكتوب من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يسمى بالإسلام يسمى لكن لم يصدق بالإسلام يقول الله معنا مستقر يقول إذا عندهم إذا أحد واحد يأتي بوعده ولكن ناظر المسلمين لا يجب وعده يجب وعده ولكن لا يجب وعده ولكن لا يجب وعده لا يجب وعده لا يجب وعده. أنا نقطة من هذا المعرفة على كل ما يجي الإسلام أعدام ما يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله وأن بجراء الإسلام وإن حصل كان هذا تفضيل الكفار عليه ميراثة يهودية. أما بالنسبة للصدق وأداء الأمانة الدنيوية فنفيدك الآن عن هذا البحث. قد يكون قائل مثلا المسلمون نجد الغشاشين ونجد الكذابين في معاملاتهم ونجد الخداعين بخلاف الكفرة فهم أهل الصدق وهل وفى لا يجدون بالسعر ولا يفئرسون وإننا معاملاتهم معاملة حسنة إن كانوا صدقوا وإن وعدوا وفوا بخلاف المسلمين. لماذا؟ هذا تبليغ يقول لك هذا تسلم عليه العلماء وقالوا ما معناه وأتوا بالحديث أن المسلم ما معناه أن الشيطان هذا شأن. أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن الإسلام، وإنما صار ينتهب من هذه الشعب قلة الوفاء وقلة الصدق، بخلاف الكافر هو أصبح خرى ما في الشيء. إيش نزع هذا الصدق والأمانة مع خلوه الإسلام نهائيا؟ ومثلهم في البوت، أنت مسلم بوت في المساء في الصيد، فالشريك في مسلم تهدف منا ومنا، هذا أكثر بوت الخرى في الشيء الجديد كل خرى صدق وأمانة ما تنزع ما دام من الأصل لها، فأنت عند الأصل ولكن باب الشعب اختلف فيه، فالشيطان يجي ينتهي منك من هالطراب. أما يبحث عن أصدق ما يستطيع، لكن ياخذ منك الصدق، ياخذ منك الأمانة، ويحثك على شيء من الشعب التي تنقص أصلك. أما هذاك ما عنده أي أصل، بيت الخارج لو صدق وعد الأمانة ما تنجع مع هذا الأصل. هذا قد أمنا بيناه في الرسالة التي تكلمناها على تحقيق حجة الوداع، أجلنا عن أنزل على الأشهر لكم بكلام محمد أكبر يقول أن الحق إلى غرب وجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجدت إلى الشرق وجدت مسلمين بدون إسلام، فأمر الكلمات هذا ما صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين، وجد الإسلام بل كانوا يصليون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون. يمكن أن نقول وجد الإسلام بدون مسلمين، أما ما دام خرج هنا شراب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عندهم الإسلام، لأن يعني الإسلام هو مجرد أن الشجر سجود وأن يبسط بينه الإسلام. إدارة ما أعتقد أن وجود لا أحلاه أنهم أهل صدق في المعاملات وهل أمانة وهل وفاء، فغن من هذا هو الإسلام. قال أن وجدت إسلام بلا مسلمين، وغن بفقدان يزول الإسلام، وجد مسلمين بلا إسلام. هؤلاء بالنسبة للدول، بالنسبة للدول اللي بدينهم زمام الأمور والحكام، هذا لا سياسة شيطانية ما بينهم. الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد، هذا نتكلم به. أما بالنسبة لدولة أمريكا، روسيا، كذا كذا، وكذا رب التجربة والدول المنتصرة للإسلام. لكن اللي نتكلم به الوفاء، إذا عاملت مثلا صاحب دكان عاملت حتى ما نسمع ولا ما أعرفه ما عندي أنا، أو عاملت مثلا كافر حول لك براءة يقول لك اللي طلب يعرف كذا فيها مع كذا، مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء حرص على أن ينجز الموعد الذي وعدك وأن لا يتأخر، هذا بالنسبة لمعاملة الأفراد مع الأفراد. أما بالنسبة للمعاملات السياسية التي بدهم زمام الأمور على شيء آخر، كفار ويتمشون على مسار على مستوى مصالحهم وإضرار بالآخرين. بيئة ما نستطيع نبوغهم الآن لأنهم مدار، هم أكثر من 12 مليون، فالبعض منهم بعد الشك من أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من اليهود والنصارى، فالبعض منهم يغلو في الحرب ويؤمن فوق اللازم، وهذا ليس في الكتاب، يقول شاعرهم في فضل علي يقول وسأل الأنبياء تنبئك عنه، يعني عن علي، واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها، هل بعض منهم مثل آخر هم عباد قبور يأتون إلى قبر أبي طالب وإلا قبر خديجة وإلا قبر فاطمة وإلا قبر ولي عندهم ويذبحون له وينذرون هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة مثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد السقام يقولون إن هذه من آل السنة معاوية استأجر ثمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي وأن أخذ 400,000 وأن ثمرة فسر قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام أن هذا علي وإذا قيل له اتق الله أخذت الأجة بمزحة وإذا تولاك عاه الأرض إن يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت الأجة بالإذن فحسبه جهنم ولا بئس المهاد أن هذا كل فعله وقوله من الناس من يكرهون السوء ابتغاء مرضات الله النفس معاوية كل هذا الكلام يوصلون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء منه فهذا ما تعتقد هذا الاعتقاد هذا أما بعضهم فأقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اكتسب الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك هذا كتاب منهم هذا نحن أمام الأمر الله بالنسبة إلى شيعة إيران شيعة الأخت وقبيل شيعة المدينة ماذا نحكم عليهم من خلال أدواتهم؟ أنا أحتاج إلى دراسة أن توجيهم فرع أن تصور مذهبهم أن تصور مذهبهم وما هم عليه من الحقيقة حتى نظر أن ملاحظ الروافق من عدل جملة لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدون أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينسب وخالد الآن ينسب لهم بأنهم يرجعون الرسول وهم براء ينسبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة وينسبون إليهم أيضا أنهم يذبون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء وينسبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك وينسبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح وينسبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو فاتت الجماعة فهذا كلهم في بيته وجوابنا عن هذا كله سبحانك هذا بالسلام عليك أما لو ما لو كان يعملون بهذا ونعتقد أنهم يعني نابس مذهبنا الحقيقي ما في أحد بل بعضهم يتبرعون عندهم كتاب من فصل الكتاب في كتاب رب الأرباب الذي استحضر أبو الحيدة لا يجي عن هل هم يعتقدون هذا أو لا يعتقدون لأن قسمهم يتبرعون من يجرون نبرة إلى الله من هذا ولا نكل وإنما أرفقه بناء الأداء ويقولون نعم يوجد فئة تقول بهذا القول لكن لسنا منهم هذا الذي كان على بعضهم أنا يعني أنت يقول أبدا أنا أذكر شخص قال له محمد عبد الله من أسعد العلماء، وقلنا مدرس في جامعة قم، كان جانا لمكة وكان وقت الحج، حصل مناظرة في وقت الحج يسبب يورد أشياء كثيرة ويجاب عنها، حصل حوالي 3 ليال متوالية، وقال يريد أن يبني الجبل، فقال كان قوي مدينة النور، وقال لنا الفوت أخيرا النهاية، قال لما بتصل من النور، قال يا جماعة، قال أذن بجيش قوي، قال يا جماعة سمعت من الكلام اللي جرى برد الرجل 3 أيام، لكن أنا أشهدكم وأشهد رب هذا البيت أن ما قاله هو. قال فكرنا اشتروا الحاضرين، قال بقي موضوع واحد بتشتي، قال لي هدية بعطيتيها، قال استقبل، مين دوري؟ قلت أنا ما في مانع أنا أقبل هدية، لكن الرسول كان يقبل الهدية ويجيب عليها، أنا بدي أخذ هدية بديلة، قال أنا لا أقبل الهدية، أنا لا أقبل الهدية. ردها على هاي خلاص يفصل من الناس، المكبر أمام الناس كلهم جماعته وغير جماعته والعالم كلهم الحرم مليان، لكن انقطع يعني حوض أشياء كثيرة، يعني بعد قوة الشر انقطع، واللي كان من طريق لأنه ما كان هو الحق وأنه هو اللي يجب اتباعه، يعني جميل ما لأنه هناك داعي فطرة، ما هناك داعي فطرة، ما أحد يهدي. لما رجع إلى بلاده هل أعلن هذا وبينه عن الكاف عن الشيخ؟ هذه المسئلة اللي حسيتها من جاي من المسئلة الأولى من راجل. أنت مش وصل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا من أتباع الرسول، يعني من مشيعة رأي إبراهيم، هذا مشيعة نوح، يعني من أتباع نوح، يعني إبراهيم من أولاد نوح، وكلنا إن شاء الله مشيعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا مشيعة علي، لكن كلنا نحب علي ونفضل علي ونعرف فرقة، لكن أنت جوزوا الحج، جعلوا ظروف إله، وتارة خونوا جبريل في الرسالة، وتارة بالإضافة إلى عبادة غير الله. نعم. وما يظن إلا أنه يسمى مسيح. يظن هذا هو ميت، ومن الأرض يسميه مسيح ولا الجهل. يقول الله بكم أن نحدد أن موقفنا منهم ونطلع على ما ينفع حتى نطلعكم على هذا ونطلع على هذا. هذا بعد الاطلاع على حقيقة ما عندهم الآن الموجودين. ما نعلم عنه، لا نستطيع. إلا أن من ناحية العامة ما تشك أن الكتب الموجودة كلها يشك غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى: ولا يجزون ذلك قبل الوقت، لأنه شرع للعلام بدخول ويسمى في أولاد إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل، بحديث إن بلالا يأتي بليل بقي يشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمه الله تعالى: ولا يجزي الأذان قبل دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الصلاة وحضور وقتها، فلو أذن قبل أن يدخل الوقت يلزمه إعادته ما عدا الفجر، فيجوز بعد منتصف الليل، مستدلين بحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، قالوا هذا يدل على جوازه بعد منتصف الليل، لكن معلوم أنه لا ينبغي أن يؤذن قبل الفجر إلا إذا كان هناك مؤذن آخر، كان مؤذن يؤذن قبل الفجر، ومؤذن يؤذن بإعلام دخول الوقت الذي هو الفجر، هل يكون مؤذنين؟ قال لا معنى لا لا معنى. وإلا فالأولى أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. خشية أن يصلن أن يصلن تصلي النساء والمرضى وأرباب الأعراض عندما يسمعون المؤذن. إذا أذن بعد منتصف الليل لصلاة الفجر قبل أن يدخل وقتها. ويسن الأذان في أول الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل كما هو معلوم. فقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. إذن الإعلام بدخول وقتها ينبغي أن يكون في أول الوقت. ويستحب أن يكون قبل الفجر أن يكون مع من يأتي في الوقت، وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. كذلك ويستحب لمن كان يؤذن بعد منتصف الليل أن يكون مؤذن آخر أو هو يعوده بعد طلوع الفجر حتى لا يغتر الناس بأذانه فيؤدون الصلاة قبل دخول وقتها. هذا هو الذي ينبغي، ويكون ذلك عادة، يعني واحد يؤذن الأول وآخر يؤذن منبها للناس بطلوع الفجر. ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن حاضر، فيقدر ما يسمع ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع. كذلك ورفع الصوت ركن في الأذان، لأن الغرض من الأذان هو الإعلان بدخول الوقت وحث الناس للمجيء إلى الصلاة ما لم يؤذن لحاضر. فإذا كان يؤذن لأناس حاضرين فبقدر ما يسمعون المسلمون. ويسن جلوس المؤذن بعد أذان مغرب أو صلاة يسن شاهد. ويسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تأخرها قبل الإقامة يسيرا ويسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب أو صلاة يسن تأخرها قبل الإقامة. هو أحسن صلاة أكثر يعني أول القاعدة في أول لأحد الشيئين أن هذا أو هذا ولا من يكتب هذا وهذا من هذا أو هذا. والله أحسن من يسيرا لأن الأذان في الإعلان وسيلة تأخير الإقامة بالإدراج. كذلك ويسن جلوسه يسيرا بعد أذان المغرب، يعني أن المؤذن إذا أذن للمغرب يسن أن يجلس جلسة يسيرة، وكذلك يسن أن يجلس جلسة يسيرة بعد أذان كل صلاة يسن تعجيلها، والتي يسن تعجيلها هي العصر والفجر، هذه كلها يسن تعجيلها. والظهر ما عدا وقت الحر فإنه إذا اشتد الحر ينبغي تأخير الصلاة. لحديث: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من جوف جهنم، وكما يأتي تفصيل ذلك في الباب بعد باب شروط الصلاة. ومن جمع بين صلاتين عذرا أذن المولى وقام لكل منهما فإن كان جمع تقديم أو تأخير. ومن جمع بين الصلاتين فيسن فيؤدي الأولى ويقيم للبقية بدون أن يقيم الثانية بدون أن يعيد الأذان، كما لو جمع بين المغرب والعشاء لمطر فيؤدي المؤذن للمغرب ثم يقوم للمغرب وبعد الفراغ منها يقوم للعشاء، فترة بين الظهر والعصر يقوم يؤذن بالأولى ثم يقوم لها وللعصر. والدليل على هذا هو ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزيلة بألان واحد وإقامتين، وكذلك مثله في عرفة. أو قضى فراغا فأتأذن بالأولى ثم قام لكل بريدة من الأولى وما بعدها. أو قام لكل بريدة أو صلى ثلاث أو عدة صلوات قضاء، فإنه يؤذن بالأولى ويكون لكل واحدة، كما لو كان عليه خمس صلوات فإنك تقيم لكل واحدة والأولى تؤذن لها، لكن لا على وجه ترفع صوتك بحيث تشوش على الناس، كما لو قضيت الصلوات الظهر أو عند طلوع الشمس في وقت النهي فتؤذن لنفسك أو لمن كان معك بقدر ما يسعه إذا كان معك جماعة أو لنفسك فقط، ثم تقوم لكل فريق الرحمن. وإن كانت الثالثة واحدة أذن لها وأقام، ثم إن خاب من رفع صوته بتلبيس أشر، وإلا فلو جهر ترك الأذن. وإلا جهر ترك الأذن فلو ترك الأذن. وإلا جهر فلو ترك الأذان لها فلا بأس. كذلك وإذا كان عليه فائتة يؤذن لها سرا إذا نفي أن يلبس على الناس، وإذا لم يحتاج لا مانع، ثم لو صلاها بدون أذان جهر، لأن الغرض من الأذان هو إعلام لدخول الوقت. أنت لم تعلم كلمة إنما أجد الله بالسنة أنت، وإلا غفر ليس بدون إقامة وبدون أذان لتلك الفائتة لا بأس. الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأمر الأول يجب أن يكون الأم التأجيل أن يكون من غير التأجيل لا هذا غير ذلك. جمع المسلمين على خلافه ولكن أجاب أطلع على الثاني جو من الأطراف يستجروا الأجاب يعني كنت أخي نفق الثاني جو من الأطراف يستجروا الأجاب يجب بين الثلاثين من عباس هذا فمن كون رفوزان عن غير خوف ولا مطر ولا طواف أجاب عنه من أروه لأي المستعد لو كان لسامع غير سامع ضعف يوم الدين ولا ان السامع راه او سمع كان يبدا بدا حيث سمع متابعه كثره من المناقب ولو في طواف او قراءه ويقضي المصلي المتخلي. لو كان لمن سمع المؤذن متابعته سرا فإذا قال المؤذن الله أكبر تقول إن الله أكبر وحتى ينتهي إلى الحيلة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يجيب سواء كان رجل أو امرأة وسواء كان من الذي يصلي في هذا المسجد أو من غيره وسواء كان مؤذن واحد أو تعدد المؤذن كما لو أذن هنا وجبت تمثلت المسجد الثاني وأنت هنا تروح فإنك تجيبه أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وذهبت بعض الحنفية والظاهرية إلى وجوده وليس يسمع هنا ومن سمع والظاهرية وبعض الأحناف يرون أنه يجب متابعة المؤذن في أذانه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وأجاب الجمهور عن هذا قالوا جاء في صحيح مسلم من حديث عمر في فضل وحديث معاوية في فضل ما يقوله كلمة كلمة وأنه لما قال المؤذن حي الله أكبر قال على الفطرة الآن قال أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من النار أو ما هذا معناه نعم يعني ما يدل على أنه سنة وليس بواجب. فالآن ذكر في إعلام بدخول الصلاة بدخول الوقت متسمي على جهه مرتبه الإمام الجنوبي قال أقام الله أذانه ولكن أبن جهه الحديث لأن ضعيف يقول لا بخير وتسن حيقلة في الحيئلة أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن وإن يقول حيار الصلاة حيار الفلاح وإذا قال